لا تتأثر وجي على المنبر قلت فايت. طب لو نفسر أكثر قسم العين بتاع ثلاثة عيان لقيت اللايت بريف جات على السكارة بحسب على ثلاثة عيان ازاي بتكون أكيد أكثر من بقيت الرسالة من أول اللايت لغاية المنبر الميدي عندنا في السابن وقيت بريف. طب يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو لقيت النور جاي هنا وقيت المسافة دي لقيتها تقريبا 2 ميدي يمكن ان يعمل ايه المكان ده على قصر اكثر من 45 يعني السكوت عندنا هنا القلب بتاعته تيك موكيه ازاي عندنا بنجيب القلب سكوين والباور بيرس عندنا كل يهمونا في كل الاستيميليشن بتاعت الكونفرنس الباور بيرس عندنا عرفنا بفرق دي ما بين اوتوليت ويوني لاترال الانجل عندنا من سيتي فيرست بيرس بيست او الكونيال لايت ريفلكس الماسد عندنا ازاي لو جيت السنتر فيو على الاس في فيو 15 اير 30 ليمبر 45 اكثر من ليمبر كان على السكيرة اللي عندنا تعتبر في اي في في عندنا فرقين تانيين بنعرفهم فقط باسماء لوك فور بيرمتر لوك فور بيرمتر اللي احنا بنشتغل فقط كيف الانجل الازاي اللي عليكم في اندر جراديوس الفيرست ورد دلوقتي بعين جاري عرفت السيكواليس ان عندي الاضافه الناترمال او الانجل سكوينت وعملت له كفر تست اعالج هذا العيان ازاي قال السيرجيكال السيرجيكال بيكون الحاجات اللي ايه المطلوب مني لو جالي عيان عنده كونفرجن سكوين بالضبط بهذا الشكل حتى اتوقع طالما العين كونفرجن عندنا في هذا المنظر مين المخرج الاقرب عند هذا العيان يعني اكيد الميدا ريكتس عندنا اقوى بهذا الشكل اكيد الميدا ريكتس عندنا نسبيا هي المخرج الاضعف اعمل ايه عندنا عشان اعدل هذه العين قدامي حاجه من اثنين يا اما اويكن المخرج الاقرب عندنا يا اما سترينثن عندنا المخرج ضعيفة ايه المطلوب مني يقوي فيه يضعف فيه ايه الطريقة عندنا عشان اقوي مخرج عشان اقوي مخرج كنت ممكن اعمل فيها ايه ممكن احط منها فار عملية سميناها ريتراكشن اوبريشن ريتراكشن اوبريشن بس المخرج بتأثر لو فيصل كانت نفس المكان كنا بنعملها تراجس انبول اللي صار له فار عندنا بالتيم واحد يقول لك الله يعني انت خليتها تتشد عشان تزود الفار فقصيت منها طب ايه اللي بتفكر فيه؟ طب ما انا ممكن من غير ما ابوظ حتى من المطن انا ممكن اتكلم هنا وغيرها فيه وغيرها مور انتيريور حاجه بنسميها حد وانسمنت اوبريشن فبتقدر ممكن اول مطن عندنا عن طريق ريتراكشن او عن طريق ادفانسمنت بتحددين عملت ايه للمطن وكل اللي يختار يقول الصور بتاعتها دايما بنعمل ان واحده في اثنين بس عندنا مقارنة على طول بنعمل الريتكشن اوبريشن دي ما بنعملش الادفانسمنت اوبريشن دي دراسة عندنا على مسافة 5 ملي من الليمبر لا دراسة عندنا على مسافة 7 ملي من الليمبر دي دراسة من ايه؟ العين بتاعتي كده وقلب العين كده المسافة دي اخرها هنا بداية الميد دراسة والمسافة دي في بياض العين اخرها هنا اللا دراسة اتوقع لو انا عملت ادفانسمنت يعني كده دخلت المصل في السنتر في الشكل المصل عندنا اتوقع عليها ايه؟ رادس معنى الكلام ده العمليه كده تكون كوزمتيكالي بارده يقول لك ممكن اعمل ادفانسمنت في سكوين متعلق في الفيرتيكال المصل احنا في عندنا بلاد ممكن اقدم في راكتس في روبي في راكتس في روبي زي ما انا عاوز لكن ما اقدرش اعمل ادفانسمنت لعميل وبعميل مع الاسف بعض انواع الكونت من هذا النوع. معنى الكلام ده اللي احنا بنعمله دايما هو ريفكشن الى حد ما ممكن تمشي مع اي نوع من انواع الكونت. معنى الكلام ده بنعمل ريفكشن لكن عشان تبقى في مصر هتعمل فيها ايه؟ هذا المصر مثلا من اول كليره لباي منطقه الاوبس الكوره من عندي هنا. طبعا عشان اقدر في هذه المنطقه بعمل ايه؟ بفكها من هنا وخياطها في نقطه مور بوستيريور. اتوقع اذا كان ده طول المنطقه من هنا وحطيتها في هذا الطول. اتوقع لو انا حطيتها في طول اقل من طولها اكيد المنطقه عندك تبقى ايه؟ يعني اتوقع حاجه في المنظر ده عكس السكتش الفرق بتاعت هذه المنطقه اكيد عمليه بنسميها التراجع المنطقي او ريتيشن. هل في عندنا عمليه ثانيه؟ ايوه واحده بطلناها كنيجة عندنا على هذه التانجل ويروح حطهولي حاجة بنسميها سيناطري. طب السيناطري دي اللي احنا هنرسبها دي عندنا بقت اسكريبت عندنا وهنرسبها دلوقتي اتوقع لو انا قطعت التانجل النص الطار بتاع هذه النص بقت ايه؟ زيرو. اتوقع النص الثانية مهما كانت ضعيفة هتعمل ايه في العين؟ يبقى كده على كل قنقرة تمثيلة اللي هو علاجه اسوأ واصعب عندي. طب ايه اللي احنا بنعمله لهذا العيان؟ وصلنا السيناطري بنعمل مايوتومي. طب دي اللي احنا بنعملها دلوقتي هنقول يلا طب ما هو سيناطري ومايوتومي نفس الايديا اللي هو مايوتومي عندنا بتكون بارشل مايوتومي. يعني ايه؟ عضله عندنا زي الميتا باكتر اللي هي بهذا الشكل. ايه اللي احنا دايما بنعمله كمايوتومي؟ اروح جاي الكتاب الانسرشن عندي هنا وادي العين في هذا المكان اروح جاي قطع من هنا بهذا الشكل. طب غير ان انا اقطع من هنا ارجع على الفايبر دي هنا واقطع كمان بهذا الشكل. طب الاصعاب دي او البارشل ماوتري بتسيب عندي فايبر لكن في نفس الوقت اكيد بتضعف المصري على بعضيها كده من شكلها بيسموها الزد ماوتري. انت بس الكلام دي في نص الاستناطري ونكتب رقم 2 مكانها ماوتري بالتصريح في الاكزامبل زد ماوتري. دلوقتي دي العمليات اللي احنا بنعملها للعيان ممكن اول نقطة عنده ممكن اضعفها بعمل لها سترينثنينج عن طريق عملية ريتاكشن او ادفانسمنت واضعفها عن طريق عملية ريتيشن او مراقبة والبنك اللي بتجمع في الصدر بقى في القص عندنا انا بوصله والرجوع ان انا برجع المصري بتاعته ايه الروز بتاعته. لو سيادتك هتشتغل على ميجا باكتر كل ميلي بتشتغل عليه بيطلع ثلاث درجات. طب لو سيادتك بتشتغل على ذات ريكتر نسبيا اضعف عندنا كل ميلي بشتغل عليه بيطلع درجه ونص من السبايك. ميجا ريكتر في الميل ريتيشن او ريتكشن بيطلع ثلاث درجات والذات ريكتر ريتيشن او ريتكشن بيطلع درجه ونص. بس يعني ايه الكلام ده؟ طبعا حضرتك من بدا عيان وانا بتحضر لقيت عنده كونكانتن كونفرجن سكوين كتيفيتي عايز هذا الكلام ازاي؟ عايز مين انك تكون جديد لقيت مور بيتين على الاتش اوف اتش اوف الكيوبل. بس دلوقتي لما جالي هذا العيان طالما 60 جري يبقى دي عند الاتش اوف الكيوبل وكونفرجن يعني مين دراكتر في مصر هي الاقوى لا دراكتر في مصر نسبيا فيها اضعف. اتوقع عشان اعدل هذه العين وهي في الشيء الجديد لو عايز اشتغل في الجنب العميل ده لك اعمل فيها ايه؟ اوصل منها ولا ارجعها؟ عايز اضعفها؟ لا لو انا قصيت منها ايه اللي هيحصل فرق بتاعتها؟ ممكن اعمل ريتكشن لازم ارجعها يعني هعمل هذه المصدر ريتكشن الميلي بثلاث درجات. لو كانت تكون 60 هرجعها خمس درجات 5 مللي يبقى هرجع هذه المصدر على مكانها الانسرشن بتاعها 5 مللي. طالما هتشتغل 5 مللي على ميجا باكتر والملي بيكوركت الواحد ميجا جريد 5 عندنا في 3 هنكوركت ال 60 جريد اللي عندنا. طب لو انا مش عايز اشتغل على ميجا عايز اشتغل على اللاترال فاكر عشان اقويها اعمل ايه؟ اقص منها قد ايه والملي عندنا بدرجه ونص اقص منها 10 تعمل ريتكشن 10 مللي 10 مللي والملي عندنا بيطلع 1.5 درجه هنطلع ال 60 جريد اللي عندنا. معنى الكلام ده ممكن نعمل هذا العيان شغل على ميديا راكتس او على راكتس ريتيشن 5 او ريتيشن 10. طب لو كانت كنت عندنا 30 درجه ما اقدرش احمل كل هذا الرقم على مصر واحده احاول اقسمه على اثنين طب اولا بقى الديسكونت 36 درجه ازاي؟ ايه النوتيشن دي على خمسه وفي نفس الوقت اقص 10 هذه المشكله هتكون دول تمرين لو في عندي سكوينت 45 دي هشتغل ساعتها على كام مصل على 3 كل مصل عندنا الماكسيمم بالنسبه لها تتحمل عندنا 50 دي كوركشن طب لو اشتغل على 3 مش هرجع ال 100 دولار مثلا ده انا كده هضطر اشتغل على عين الثانيه بروبلم هنشتغل على العين السليمه ايوه طب لما نشتغل على العين السليمه ايه القاعده عندنا حاجة بنسميها سيمتريكال سيرجري يعني ايه سيمتريكال سيرجري لو انا هشتغل عين ثانية على الميدي ريكتس مثلا اعمل ايه؟ تعمل فتك باذن الله اللي عملته بالظبط في الميدي ريكتس مصر دي لو انا رجعتها خمسة هرجع خمسة قصيت خمسة هقص خمسة لو انا مش عايز اشتغل في العين الثانية على الميدي ريكتس انا عايز اشتغل هنا على اللات ريكتس شوف عملت ايه في اللات ريكتس هنا واعمل زيه بالظبط هناك في الميتريكال سيرجري لكن ايه الايديا بتاعته؟ طلع حضرتك جالي عيالي عندي سكوينت 45 ديجري عرفت فين الكو يعني جنب كان عندي سكوينت عنيف جدا بالمنظر ده اول بص فيها والثانيه فيها كونفرشن صعب جدا حد فاكر اول مصر اشتغل عليها اعمل ايه في الميديا ريكت في مصر دي؟ اقطعها ولا اقويها؟ قطعتها هرجعها خمسه لو رجعتها خمسه ايه بيحصل في العين؟ يا تطلع كده تبقى 15 اعمل ايه تاني بعد كده؟ اقص من هناك بس التدريب 10 مليار هتطلعها كمان لسه فاضل عندي 15 درجه عندنا لسه نوت كوركتد اعمل ايه؟ خلاص المصل عندي هنا استوى هضطر ان انا اشتغل على الابر اي كده انا عايز اشتغل على الميديا ريكت في مصر هنا انا عملت الميديا ريكت في مصر رجعتها خمسه من الشعرات ولو رجعت دي خمسه مللي ايه هتخش جوه اللي تطلع لبره رجعتها خمسه مللي وين 60 ديجري اتوقع دي فاضل لها 60 ودي 10 تتعدل فاضل لها مين اللي هيعمل الكلام ده؟ البرين يعني ايه البرين هيعمله؟ كانك في نهايه العمليه بتاعت هذا الشهر عينيك كانت عامله كده طب من مثال سكول البرين يقدر يكون لو مش تكتب سكول ده ايه؟ حاجه فاكر كل ما البرين يجي يعمل دي مش عارف ايه اللي بيحصل في الثانيه السكوينس اللي بيعمل فيه الف تي دي سكوينس كل انا عملته ايه؟ لو انا مش قادر قادر اعمل دي على الاخر اعمل دي ثانيه يعوزها له بنفس القطر والبرين هيكوركت الاثنين بمنتهى السهوله توجذر هتشتغل على عين ثانيه لو سمحت اعمل سيمتريكال سيرجري ايه اللي عملته؟ رجعت دي خمسه قصيت من دي 10 ورجعت دي خمسه بقى في سكوينس عندنا على الناحيه الثانيه نفس الفكره لو جاي سكوينس 30 درجة قوس النيتين حتى فاكر قوس النيتين معناها الريفيجن في العينتين شكله ايه؟ كويس جدا الشخص اللي بيبدل هنا زي هنا مش فارق معاه يبقى العينتين بالنسبه له الاثنين كويسين حتى فاكر عشان اصلح 30 درجة شكل هشتغل على كم مصري؟ على 30 درجة على طول مصري كل مصري ده نحملها 60 ديجري شكل دلوقتي هشتغل على طول مصري ميديال ولاترال نو طب لا ليه؟ ايه اللي خلاك تبهدل العين والعين الثانيه بالنسبه للبرين زيها بالظبط؟ عايز ايه؟ عايز اشتغل هنا واحده وهنا واحده. طب اتوقع لما اشتغل هنا هنا لازم اطبق قاعده عندي اللي هي ايه؟ الماتريكال تشارجي. ايه المشكله عندنا؟ عيان كان عنده كويت كده 30 درجه. طلع حضراتكم بس مرجع دي خمسه. ايه اللي حصل للعين؟ كويت 30 درجه ورجعت دي خمسه. طلعت قد ايه؟ 15 بقت كده لسه عايزه تصلح تاني طب هل هتقص لاترال طب ليه تعمل كل المصل هنا ما تشتغل هناك اعمل ايه سمنت تكسر دي ارجع دي خمسه طبعا لو رجعت دي خمسه ايه اللي هيحصل في عندي هتروح كده وتقولي يعمل ايه وركب بوزيشن عندنا شفت بقى ده الكلام فين على الناحيه الثانيه جدول كده نكتبه على الصفحه كلها طيب عندنا لو يوم عشان نتكلم عن الخطة ما نتكلمش في ناحية واحدة من الناس في الكلام. شايفين هنا الـ Point of Meeting. الـ Point عندنا. هنا عندنا الـ Number of Muscles. نعمل إيه؟ لو صرت نعمل إيه؟ لو 45 لو 6 دي ملاتنا لو قلت بميتي لو الانج الاربع حجرات العجنة اختار على كام نمبر ما اختار دلوقتي لو عايزين اشتغل على عيوان عندي كنت يتيجي فيه اشار على كام مصر واحدة بس انا وعين لو جيلة لابتس كنت ولكن اعرف كده طب لو قلت لك مولتين زي بعض كان اعرف طالما مصر واحده مش بدايه الحياه طب لو كان 60 ديجري لو قدرت اشتغل على تو مصر كلمه الالكترون اشتغل فين؟ 20 اي طب لو كان قلت لك 1 اتش اي واحدة في كل عين symmetrical person one each eye symmetrical مش حاجة تغالي مثلا دي director مع left director يعني الثانية symmetrical يعني لو انت عملتها كنا عندي تكون 30 درجة لو انا عايز اطلع رجعت دي خمسة رجعت دي خمسة عندي اثنين اطلع 60 طب عايز اشرب في ده director دي عايز ارجعها في ده عامل ثاني اقص منها 10 كل كده والفيلم هيعجب منه مفيش عندنا حاجه اسمها كده ما بيشتغلش ميديا لاكتر 90 على لاكتر 90 لان عايز الميديا ريتاي او لاكتر ريتاي يكون ما بينهم بالانس يعني انا عشان القريب ده كونتراكت من القريب لما اجي اقرا بعمل ميديا ريتاي محتاج ان العينتين يكونوا تو مارك بالميديا يكونوا زي بعض هذا بص لبعيد محتاج كونتراكت مين لاكتر معنى الكلام ده ما بيشتغلش على واحده تبدا في واحده هنا والاولين واحده هنا لو هنشتغل في عينين يكون في الماتريكال عشان دي عامل عليها بابا عين سليم وعنده عين قد يقع لذلك دي معناها ان العين فيها العين كانت فيها نشوف ثلاثه مش فيها رقم الله خد الكتاب يعني خلينا اقطع موقف في عين صح يعملها له في الامبيوت في الفور كوزماتيك حتى لو نص كوركتد قوي مش هتفرق قوي انها هشوف ايه ده؟ نفر نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم لو فوق فات جديد اشار على كم مصر على مين مصر او الضخم ده اشار على عينتين يقول لي لا عينتين سنين سنين في 20 اي 1 في the other eye ولو كان اشار على ثلاثة مصر مصر الضخم ازاي سنين في any eye واحدة في the other eye طب لو كان 60 درجة اشتغل على كم مصر؟ على 4 على الضحك ازاي؟ في زي بعض بس عندي مين الاكثر من كل في سؤال للدكتور محمد السمع ده في عندنا جدول كده فرق بين الكلام العام محمد بس لحد كان متأثر يعني في عندنا جدول كده بين باراليتيك وكونكانوس مين اللي فيه ميديشن اكتر من تاني تحت خالص باراليتيك مين اللي فيه سكندري انجل اكتر من برايمري باراليتيك فرد كده اللي فيه ديستروفيا وجروثيا وبومب وبوتايز كله باراليتيك معنى الكلام ده في عندنا فرق بسيط او فيه بسيط قوي ما بين الاثنين في سؤالين للدكتور محمد الشاح ممكن واحد ثاني اول سؤال كده انت هو عايز تتابعه هو ده سؤال جالك عيان عنده فيزيوفوريا 30 درجه يعني انا 30 كده يقول لك تسكين لسين الكورنيال لايف سيت بتاعه ده بقى ايه هنا في السالفه هنا فوق 30 درجه ايزو على الارض هنا طبعا على طول في بعيد جدا غلط بيقول ده انا نوع من كوينت ليه كان حتى اللي انت كنت كنا بنصفصه في كوين لايت فلاس كنا بنصفصه كفر ان كفر وعشان انجل ده جاز رخيص جاز الايزو فوريا ده ليه كان كوينت كان جاي امام ومرتاح وجاي لي فايق لو حطيت نور في عين وليه فين يعني عشان يجيب الكوريا 30 درجة يرسمها فين ماليش دعوة بهذا الرقم يحط له كوريا لايت فلكس طب ده نايت فلكس بعيد دي جدا هو اللي بيقوله محترم جدا لكن مشكلة بقى اللي متخيلين منه يقول لك جالك عيان عنده كونكامل كوين 55 ديجري نعمل له عمليات ازاي؟ سؤال مش فاهم ده احتاج اقعد بقى اقسم واحسب وسبعه ونص ارجع وخمسه وربع اطلع مفيهاش اي فنان يعني ده لو سال هذا السؤال يقول لك كده كويس كده 50 نقطه طبعا ده اصعب ده اصعب رقم واي رقم ارجع ميديا دراكتر اعمل لها ريستيشن 5 درجة ريستيشن 5 مليمتر ريستيشن 2 ميديا 5 و5 صار عليك ان انا عندي سكوينت كده 55 درجة رجعت دي 5 هتطلع حد ايه 15 طبعا لما رجع دي 5 هتطلع كمان 15 هذا او جاي وبين هيعدل هتطلع 15 طلعت 30 فاضل كام؟ 25 درجة دي هيتم ازاي اشتغل على التو داخل ريخ طاي هرجع دي هقص ان دي هقص ان دي 8 مللي 8 مللي عندنا بتطلع على ايه؟ 1.5 كام؟ 12 كام؟ 24 لها فاضلنا 25 خلي واحدة ايه؟ عادي ايه لا، جدول ده مهم. في عندنا جدول ثاني هنشرحه. كان في نقط على ظهر الكورنيا، فاكر النقط دي كان اسمها سي تي او كراكتر في الالتر عيان ده وده الاثنين دول كانوا بيشتكوا من خمس حاجات اولهم بين لاكريميشن فوبيا واخرهم كان ايه؟ الليوشن فيجن كونتاكت فايتر الفيجن كيو كويس. ففي عندنا كمان شكوى في صوره ديشارج. حد فاكر في كونتاكت فايتر ايه اشكال الديشارج انواعها؟ لارنج بيرمنت مين؟ في عندنا واحد بتاع السبرنت طار له اسم روبي ديشارج. معنى الكلام ده في عندنا اشكال كبيره من الديشارج هنا، لكن الثلاثه دول ما فيش عندنا ديشارج فقط بيدمع لاكريميشن يعني ووتر ديشارج. خد دلوقتي في اشكال عندنا الاربعه او دفس ما بينهم الاكزامينيشن. في عندنا اللاد، في عندنا الكونجكتيفا، في عندنا كورني اند تو تشيمبر ايرس يوتل كونستنشن كانه شيف بالظبط. السؤال دلوقتي في اللابس، حتى بس الثلاثة دول كتاب الباصبة لا فيش لذات يكون شكوين اللي متوقع أكثرهم أقربهم لللابس. حتى فكر بقيمة في الفيرلان بتكون لدرجة ايه؟ مش قادر السفريت قادر السفريت قادر اقلب أكثر قيمة هنا، لكن الباقيين برضو فيهم قيمة. في عندنا مشكلة في الكونجان طيبة. ماذا الكونجان طيبة؟ في عندنا بالاتيشن ريفيسنس. حتى كاتر عندنا بيكون في انفكشن انو بلاد بيستر باريتد ارتريت بينت هنا انجكشن هنا انجكشن هنا انجكشن. حتى كاتر بيكون انت بيكون كونجكشن من فراشر كنا بنضغط هنا في البين ارتريت بيدخل بين ما بيطلعش. في عندنا هنا كونجكشن. في عندنا في الكورنيا حد يتوقع في الجلوكوما الكورنيا بتاعتهم بيكون شكلها ايه؟ ايزي ايديميكس في الايرايتس ايزي كيبيز الالتر في الالتر بعدين وسوا اسمها ايه؟ كنت عشان الكورنيا كويسه ان تو تشيمبر حتى فاكر الجبس الجلوكوما اللي فيه كونجستد شالو. الناس اللي عندهم التر وايريكوسايتس البلازمود ايكوس كان بيعكر عندنا كنا بنشوف ايكوس بلاير ايكوس بلاير. حد فاكر في الكونجكتيفايتس بعيد نوعا عن الانتي تشيمبر نورمال. حد فاكر الايرس في الجلوكوما كان عامل ازاي؟ بومبيل. هنا ايه اخبار المعالم بتاعت الايرس؟ ماضي او الوصفه بتاعتهم الالسر انه بيعمل ايرايتس يكون ماضي الكونجكتيفايتس بعيد نوعا عن الايرس كومبليت نورمال. البيوبل عندنا في الاكيد في جسم الجلوكوما شكلها ايه؟ فيرتيكال اوبن في غاليتس الايرس شكلها ايه؟ مايوسس الالسر بيعمل ايرايتس بتبقى مايوسس كونجكتيفايت بعيدنا قوي عن الكيوف النورمال. الفندس كان بيبان عندنا في حالات الجلوكوما كنا عشان نشوفه بنحط ايه؟ نقطه جلسترين. كان الديسك عندنا في حالات بيبان هايبرتيميك الكابل كتير ما ننساش مين؟ الاوبن هو الاوبن دي اللي محتاجين عشان يحصل كابل تنشن ما يكونش عالي قوي وياخد فتره طويله جدا عشان يعمل عندنا هذا الديبرشن. الاكيوت تنشن عالي على طول يقفل الفين يعمل عندنا كونجيشن وراها اسبينيا وراها اتروفي في يومين ثلاثه. لو عيان عنده اكيوت اتاك اهملته يتحول لابسوليت جلوكوما. خلص عندنا في حالات الايرايتس كان تربت من السايكلايتس هنا نورمال هنا نورمال. دي اخبار التنشن في الجلوكوما عالي الايرايتس غالبا بيكون عالي الالسر الاحتمال يكون عالي الكونجكتيفايتس بعيدنا تماما عن الكونجكتيفايتس. ممكن واحد في الامتحان رزيل شويه يقول لك قول لي الفرق يعني استرجع الجدول كله ويقعد يسمع الاجنبيين ما بيعملوش كده يقول لك قول لي وان ساين تفرق بيها ما بين كونجكتيفايتس وايريدوسايكلايتس وجلوكوما. ايه الساين اللي احنا نختارها وان ساين؟ بنختار الكيوبين. اشمعنى الكيوبين بالذات الجلوكوما شكلها ايه؟ واسعة في العرايس تلاقي ضيقة في الكونجكتيفايتس عشان كده ما اختارش الأربعة. ليه ما اختارش الأربعة؟ عشان ده وده شبه بعض الاثنين فيهم عرايس والاثنين ضيقين. وانت اللي قال لك قول لي في ستايل واحدة فرق ما بين ثلاثة ده وده واختار واحد من الاثنين دول على طول اعرف ان قصده ان هو بيسأل على الكونجكتيفايتس. عندنا واحدة واسعة وفي الثانية ضيقة والثانية بتكون كومبليتلي. سؤال اورال فيري امبورتنت ايه اسباب الريد اي؟ وفرق عندنا ما بين هذه الفايندنج ريد اي. في عندنا اسباب الميوزس والميدريزس، كل واحده من الحاجات اللي بيعملها. في عندنا كما هو طبعا في ورق السمن والتساعد، ايه اللي ممكن تلاقي الفيل بتاعتي، ايه اللي ممكن يوسعها. في عندنا حاجات فيسيولوجيكا، في فارماكولوجيكا او دراسه، في عندنا امراض نيورولوجيكا، وفي عندنا اوكلا فيجن. استاذ دلوقتي فيسيولوجيكال زي ايه؟ حد فاكر لو انا حطيت له بساط العين في يسر بيوبل يسر لايف، او لو قربت كتاب. في عندنا حاجه اسمها نير ريفلكس برضه فيها مايوزس، يعني كمان النير. ممكن الريفلكس دول المفروض تبقى حديده عشان تكون بالظبط كده. اخر سنه يمكن هم ما عشاش خمسة دول او مين الفرد اللي يمتحنوا الخمسة لما واحد highly recommended. طب highly recommended يعني ايه؟ يعني ده يسألوا كده زي بابا. تجيبوا عليه highly recommended ده يكون يعني ابن حد اعلى من جسد، يعني من طريق الجامعة.